عنده كلمة كلمة كل قدرة تطلع ضمها إلا عنده كلمة كل قدرة تطلع ضمها بس احنا نحلينا في غلنا بس احنا نحلينا في غلنا كل حلة وليها عقدة وليها عقدة وليها عقدة وجد وبطنة وطحينة حلاوية وشربت حيب شليب وجمعت عطية سمت وجد وبطنة وطحينة حلاوية وشربت حيب شليب وجمعت عطية واللي عنده كلمة كلمة كل قدرة تطلع ضمها اللي عنده كل قدرة تطلع ضمها بس احنا وانا ماشي في فرع شقاق عربتني خبطيه